وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها وترى كل أمة جاثية. ما معنى الجسوم؟ فيه جاثية وفيه جاذية. ازاي؟ قالت الجاثية هي التي لا تقعد على مقعدتها كده بل تقعد على ركبتها، ودي يعملها الانسان ايه الخايف، مش متمكن من القعده كده قاعد كويس كده، لا عامل كده، وان كان الشده كتير يبقى يقف على اشابيره زي ما بيقولوا على اصابعه كده، منتظر ايه؟ منتظر شيء مهول له، مش قاعد مستقر كده قاعده حلوه كده، لا. لان القعود امر ياتي بين الوقوف، وقال كان قائما فقعد، وكان مضطجعا فجلس. الجلوس مش هو القعود، هو ينتهي الى شيء واحد، لكن بس الجلوس عن ايه؟ عن الادنى الى جهه اعلى شويه، كان مضطجعا ايه؟ فجلس. انما القعود كان قائما فقعد. القائم والقاعد لهم مسألة فلسفية، لأن القائم حمله على ايه؟ على قدميه، لكن القاعد حمله على كتير، يبقى مرتاح أكثر ولا لا؟ ولذلك أنت لما تقف مدة طويلة تحب تبدل رجليك، تريح واحدة وتعمل واحدة. طيب ده القائم، طب نفرض إنه قائم وماشي، قائم ومشي، تبقى حركتين كتير، جسمه كله على ايه؟ على قدميه، بيتعبوا، وبعدين المشي كمان يجهده، ولذلك لما بيتعب بيعمل ايه؟ يقف شويه، يعني يمنع المجهود اللي حصل بالمشي. طب ايه عمل كده؟ يقول له طب انقح مني لما اكون ماشي وشايل، يبقى بقى رجليه شايله جسمه وشايله الشيله الثانيه. طبيعي المساعد اول حاجه يعملها ايه؟ يرمي الشيء ويفضل ماشي. طب صعب من المشي، يقف شويه، الوقوف ما ريحوش، يروح قاعد، القعاد ما ريحوش. ليه؟ لانه لما يبقى مضطجع ثقل جسمه على كل الجسم، يبقى بعيد كلمه بقى يوم تقوم الساعه معناها ايه؟ مش لايه؟ لا قعده للدنيه، لا ده يومئذ يخسر الكل. وترى كل أمة جاثية، جاثية يعني قاعدة على ايه؟ على ركبها، اسمه مستوفس. ايه ده؟ مش قاعدة مرتاحة بقى كده. نعم كويس أوي. الحق سبحانه وتعالى يصور الموقف تصوير لفظي علشان يديك صورة لايه؟ صورة للواقع. انت بقى تتخيل المسألة دي في تجربة نفسك. شوف انت لما تكون بقى شيء بيهمك بتعمل ايه؟ تعمل كده، ما انتش متمكن من الايه؟ مستوفز. الحق سبحانه وتعالى كل الوقت ده كل واحد مشغول بما ينتظر، فالمساله مش قسطنه بقى، اللي يتقسطن ده يكون باله رايق من ايه؟ من مسائل. انما دلوقتي مش وقت ايه؟ بده ينتظر يشوف ايه اللي ايه؟ اللي هيحصل ايه؟ لا. وترى كل امه جاثيه، كل أمة تدعى إلى كتابها. طب الجاثية دي اللي هم الكفرة ولا المؤمنين؟ قال لك الكل. الكل منتظر إيه؟ كلمة الحق بقى. طيب كل أمة تدعى إلى كتابها. المستشرقين يمسكون هنا في الحتة دي، يقول لك أهل الآية فيها إيه؟ يقول كل أمة تدعى إلى كتابها فنسب الكتاب إلى الإيه؟ إلى الأمة. مش كده؟ كل أمة تدعى إلى إيه؟ كتابها. وبعدين هو يقول إيه؟ في الآية الثانية هذا كتابنا ينطق بالحق. مرة يسنده لمين؟ للأمة، ومرة يسنده لمين؟ هذا كتابنا. طب أنا كنت برضو ما أنتش فاهم اللغة. لأن كتابنا أي الذي طلبنا من الحفظة أن يكتبوه. ليكون حجة عليهم يوم ينكروا اي حاجة، يقول له اقرأ كتابك انت بنفسك. طب وكتاب طب وكتابهم يعني الكتاب الذي كتب عليهم فيه، يبقى من ناحية الأمر بالكتابة أمر من الله، يبقى قول كتابنا هذا كتابنا أي الذي إيه أمرنا الحفظة أن يكتبوا. طب ولما يقول ارتدع إلى كتابها أي الذي سجل فيه الإيه الشيء، لما في فرق بين الإيه بين الكلمتين، ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا في المعنى، ويظن الناس انهم مختلفين. اخوة مثلا ولا تؤتوا السفهاء اللي ما يحصلوش التصرف يعني اموالكم. طب هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ قال لك لا، ما دام سفير والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بهمتهم ابناهم، يبقى ما دام سفير يبقى مش ماله دلوقتي، خد انت بقى مالك. لكن لما يبلغ بقى وتأنس منه رشد قال ايه ادفعوا اليهم ايه اموالهم، يبقى هنا اموالكم وهنا ايه اموالهم. كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. النطق هو عمل اللسان، لان البيان الاول كان من الرسل باللسان، البيان كله باللسان، فإذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق، يبقى ينطقه نطق حال. هذا كتابنا ينطقه، ينطق. الكتاب بينطق ولا بيقرأ؟ بيقرأ، إنما فيه إيه؟ الحال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نطلب ونسكر. صفوهم بيقولوا ايه بيتكلموا ايه وما ينفذ من قول الا ايه ان عليكم لحافظين ايه كراما كاتبين يعلمون ايه يعلمون ايه ما تفعلون. يبقى ايه انا كنا نستنسخ اي نطلب انكم تنسخوا النسخه، علشان نبقى نديها لكل واحد يبقى حجه ودليل ايه عليه ما عملناش. فاما الذين امنوا فاصبر بقى، ما كل أمة جاسية وكل أمة تبع إلى كتابها، يبقى فيه تخصيص. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هيتكلم بقى فيدخلهم ربهم في رحمته. الآية دي اتوضعت في آية ثانية، ما دام في كتب وهنقراها ونشوف مش عارف ايه، يقوم المفلح يمسك كتابه وياخذ كتابه بيمينه يقول ايه ها قوم اقرأوا كتابيه. يعني زي الولد ما يكون بقى ايه نجح وجاب الشهادة من المدرسة يقول ايه شوفوا بقى ده فرحان ها قوموا اقرأوا كده، والتاني يقول ايه ياخد كتابه بايه بالشمال يا ليتها كانت الفاضية أرض ما ربيها يا ليتها كانت ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بتفصل لنا يخسر المبتلون كل العمل ورد بعض. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. شوف كلمة فيه تدل على الظرفية، يبقى أكن ظرفهم في الرحمة، يعني عمل الرحمة إيه ظرف وضعه، فيبقى الرحمة محيطة بهم من كل إيه. طب وإيه اشمعنى الرحمة؟ أم قال لك لأنه في الحياة الدنيا مرة يتعبهم ومرة يكسبهم ومرة يخسرهم ومرة يسيبهم مش عارف ايه ومرة ايه، لكن هنا ده الرحمة. ما هي الرحمة؟ لان هناك ننزله من القرآن ان هو ايه شفاء ورحمة. طب شفاء ليه ورحمة ليه؟ شفاء ان كانت حصل لك خلل في تكليفك فاصابك منه ضرر، اي يشفيك القرآن لكن ما يدل بقى لك ارجع الى ربك، هذا الشفاء. يبقى الداء دي والقرآن يدينا ايه شفاء. طب والرحمة مناعة من الداء، تبقى ما حصلش ايه ما حصلش اي حاجة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمة آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الإيمان وحده لا يكفي، بل الإيمان فائدته أن توظف ما آمنت به. يبقى ولذلك والعصر إن الإنسان الذي غصر إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ لأن الإيمان بالإله والإيمان بالبعث والإيمان بالقضاء والقدر كل ده عشان إيه؟ ليه؟ علشان يخليك تبقى على يقين من أن كل شيء هتسأل عنه. وما دام كل شيء هتسأل عنه في يوم من الأيام تبقى تملي إيه؟ تبقى تملي يقظ. وما دام تملي يقظ مش هتخلط منك الإيه؟ المسائل إلا إيه؟ سهل نسيان أي حاجة. يقول ربنا سبحانه وتعالى برضو إيه؟ يجبرها بالاستغفار والتوبة. ولذلك من رحمة الحق بالخلق أنه شرع لهم التوبة. مجرد مشروعية التوبة رحمة. رحمة لمين؟ مش قال لك للمذنب، لا، ده رحمة للخلق كمان. لأن الذي يعصي ربه بشيء، هذا الشيء بيؤلم المجتمع. فلما ربنا ما يكتبش عليه التوبة، اللي يعمل ذنب واحد يبقى ايه؟ فائد. يقول لك خلاص ما انا عملت ذنب وخرجت من رحمة ربنا، يعمل ايه؟ يفجره في خلق الله. لكن لما ربنا شرع التوبة يبقى عمل ايه؟ رحمة به ايه؟ ورحمة بالمجتمع الذي يشقى بفساد ايه؟ بفساد تكوينه. يبقى لله. ولذلك هناك ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. أهل التوبة أمرين اثنين، مشروعية التوبة فضل، فإن تاب التوبة اللي هي لها شروط يقبل الله توبته. يبقى ثم تاب عليهم أي شرع التوبة ليتوبوا، وبعدين يقبل التوبة عن ايه؟ عن عباده. ذلك هو الفوز المبين، أي الفوز المحيط بالنفع الكامل، بحيث لا يتسرب إليه شيء يناقض إيه؟ يناقض حق في الرحمة. وأما الذين كفروا إيه بقى جزاؤهم؟ إحنا عارفينهم هيدخلوا النار صحيح، بس قبل ما يدخلوا النار نبدي لهم عذر الإيمان، نقول لهم إحنا أصرنا في حقكم، إحنا خدناكم على مشاريعكم، إحنا ما ذكرناكوش، احنا ما قلناكوش، مش احنا يعني كده. اما الذين كفروا كان يقول ايه؟ يدخلهم ربهم في النار. فهنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه؟ بين لهم انه ما قصر في حقهم، انتم اللي مقصرين. يا طالما تحنن لك، طالما بعث لكم الرسل، طالما ألح عليكم في كذا وعد، انتم اللي ربهم. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عنها وكنتم قوما مجرمين. يعني مش بس استكبرت عليه وسبت الناس في حاله، مش الرسول قال فإن لم تؤمنون فاعتزلوني، يعني سيبوني في حالي، ما تسيئونيش، ما تسألونيش انتحر، إنما سيبني في حالي، ما تتعرفش لي يا الله. خلاص يبقى يقول إيه؟ فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الاستكبار ألا يؤمن بما جاء به الرسول. واما الاجرام حاجه ثانيه، الاجرام انك انت تبتدي تهزئ اللي قاله. ولذلك برضه بنشوفها لما يا جماعه نكون مسرفين على نفسهم كده، ونشوف واحد مقبل على الله بانه يصلي ويصوم، يقول لك الصوره اللي جيت ياخدنا على جماعك ويستهزئوا منه. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى، ان الذين اجرموا، يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم، كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا به يتغامزون. ومش كده بس، ده دليل على إن الأهل يكونوا وحيد، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. مبسوط لك أنا قابلت زهزأت وعملت فيه اللي من العمل، ثم أهله انبسطوا منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يقول هناك، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتوا تضحكوا عليهم في الثانية، احنا بنضحك عليكم بس ايه؟ وبعدين يسألنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان يغدرنا نجازيهم؟ نقول له نعم يا رب اجازيهم. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظن وما نحن من مستيقنين. يبقى دول نوع ثاني، بقى نوع كان متأكد إن مفيش بعد، هي الظن. وما هو الظن؟ الظن إنك ترجح شيء، لأن إحنا قلنا النسب إما علم وإما جهل وإما شك وإما ظن وإما وهم.

ولذلك الشعر يقول أما العتاب فبالمحبة أخلقه والحب يخلق بالعتاب ويخلقه. ما دام هتعاتب يبقى معناه انك حريص عليه. يعني مثلا انسان مرض وبعدين فلان ما جاش يزور قعد واخدها في نفسه وبعدين جه بعد اسبوع جه قال له انت افتكرت ان انا ايام يعني كنت فين الايام دي كل الله وما قالكش؟ طب مش قالك ان انا مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي انا تعبان وديته المستشفى. يبقى هو عاتبه انه لم يزور. دي عمل ايه؟ بين له العذر اللي عمله. يبقى ازال عتابه ولا ما ازالش؟ يبقى عتب عليه قال له ايه؟ ان زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال الا لمن تريد ان تسترقي ايه مهضتك ولا تكتم الامر الذي احزنك في نفسك لانك حريص على حبك. طيب هو جه بين لك السبب. يبقى لما يبين لك السبب يقول ازال عتبك عليه. يبقى عتب فلان على فلان فأعتبه فلان. أعتبه يعني إيه؟ يبقى أزال منه إيه؟ ما يوجب الإيه؟ إلى إسرائيل. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الطيب لك ولك العتبة حتى ترضى. يعني كنت أم لما أوزي وقبله المقابلة السيئة دي أنا هنا عملت حاجة استحقت بها الإيذاء لما قال إن لم يكن بك إيه فلا أبالي. لكنه تذكر قال ولكن عافية فتى أوسعني برضو مش عايزين الإيه أن يمكن تخور إلى عذاب ولك العتبة حتى ترضى. يعني العتبة يعني إيه؟ لك عندي ما أزيل عتابك علي. يبقى عتب لام على شيء ظنه تقصير أعتبه أزال إيه أزال إيه عتابه. ما همزة الإيه؟ همزة الإزالة زي ما يقولك ما ده معظم أعجمه. يعني إيه أعجم الكتاب؟ كان الكتاب الأول كل الكتابة ما فيهاش نقط يعني البيت سن زي اليه تمام زي النون زي التيه زي السين سنة كده من غير نقط. قال ما فسدت الملكات قال لك الملكة ما بس صحيحة يوم نعمل ايه نميز البيت يبين ايه نقطتين تحت وفوق دي نون ودي تيه ودي ايه يقالوا اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. كانت الملكة العربية مش عايزة الكلام ده خالص. الملكة العربية كان بمجرد ما يشوف الكلمة كده يوم يعرف ان السياق يطلب هكذا كذا يقول صح. لما عرض على حماد القرآن وهو غير منقوص ولا مشكوك الكتاب الاول كثيرة لا نقص ولا ايه ولكن العربي كان لما يقرأ يعني ام قال في قوله عند قوله هذا عتابي اصيب به من اشاء هي كده الثلاث سنن اهي زي سنن السين والشين ما فيش لا ثلاث نقط ولا اي حاجة فهو ما بعيدش قوي يعني هذا عتابي اصيب به من ايه من اشاء. طب ما المعنى هي مش كده ولا يبقى ملكة العرب تعمل ايه ان لم تجعل النص تبقى فيه قريب من النص اللي قال صبغة الله ومن احسن والله صبغة. طب الصاد معروف لكن ايه البيت هي صبغة. طب ما يسن طب ما ابهاش ايه يقبها ايه يقبها ايه ما تجيش يقبها ايه نون الاخير بعمل تبقى صنعات الله ومن احسن من الله صنع تبقى هي الكلام هو ولا لا يبقى اسم اعجم الكتاب يعني ازال ايه رحمته. يبقى اعتب فلان ازال عتابه ايه عليه بهمزه الازاله لان في حاجات لازاله الشيء ده قشرت البرتقال قشرت يعني ايه قشرتها يعني ايه أزلت الإيه اسمها إيه تضعيف الإزالة زي همزة الإيه زي همزة الإزالة تمام. فعتب قال ما ألمه منه أعتب أزال من الأنجاب العزل اللي يزيل الإيه ولهم يستعتبون. أن يستعتب يعني يطلب منهم أن يعتبوا يعني إيه الشفعاء اللي يروح مثلا لربنا ما واحد يشفع لواحد في حاجة يلاقي المشفوع عنده غضبان أو مش قادر يحل البتاع يوم يجي للمشفوع لمصلحته يقول له ادي عذر يا اخي ولا حاجه بس حسن

للحياة اللي هي بتاعة الخير اللي هتوجيني إلى حياة ما موت فيها ولا مخالصة منها. وكلمة فلله الحمد، لله الحمد غير الحمد لله. ليه؟ لله الحمد يعني مش لغيره، إنما الحق سبحانه وتعالى أما قال في أثني الحمد لله بدون أن تحمده على نعمة، يبقى برضو كل واحد يقدم لك نعمة جزئية في حياتك برضو يستحق انك انت ايه يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في ايه لله الحمد، لله الحمد. واحنا قلنا زمان ان كلمة الحمد لله مبتدا وخبر. ليه؟ قال لك من رحمة الله وعدالته في خلقه جميعا انه سوى بين الخلق جميعا في صيغة الثناء عليه، لأنه لو لم يسويهم في صيغة الثناء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقول الشعر ويقول الأدب ويحمد ربنا بأساليب عالية وأساليب والأم الغلبان. فقال لا، أنا سأتحمل عن الجميع صيغة الحمد لله. أنا عايزك تقول الحمد لله بس، ودي كلمة خبيثة كل واحد يقدر يقولها. ولذلك النبي نبهنا إلى هذا في قوله لا أحصي ثناء عليك لأن نعمك وصحة. خلاص انت كما اثنيت على نفسك، انت اللي قلت احمدوه وقول الحمد لله. هي دي انت كل واحد يقدر ايه يقدر يقول. ولذلك قال اهل المعرفه ان تعليم الخلق كلمه الحمد لله تعلمهم تستحق ان يحمدوا الله. يبقى الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، ومدام والحمد لله الثانيه برضه في حاجه الى ايه الحمد لله. يبقى اذا هتقعد تحمد ازاي؟ الحمد لله على ما علمته، الحمد لله والحمد لله على ما الله. يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي ومن المحمود عليه لا ينتهي. الحمد لله. وبعدين جاب الحيثيه اللي هي يا رب السماوات ورب الارض ورب العالمين ما نحمدوش ليه ده؟ وله الكبرياء. الله، الكبرياء الماده بتاعه الكار والبه والري فيه كبر يكبر اذا كان سنه وكبر يكبر اذا عظم، يبقى فيه للسن وفيه للمقام. كبرت كلمه يعني عظمت، لكن في الاسنان كبر يكبر وكبر يكبر. طب عندنا بقى الكبرياء هو ايه هنا بقى؟ الكبرياء من ايه؟ من العظمه. من العظمه. ودي نعمه من الله ان يكون الكبرياء له وحده. ليه؟ لانه هو ما طمع فيك لتكون عبدا لك الا ليكفيك ان تكون عبدا لكل ذي قوه عليك. عملك عبد له وهو واحد. لما كنتش عملك عبد وهو واحد كنت كل واحد قوي في ناحيه هتبقى عبد له. نجار وانت عايز تاخده مش عارف يعمل لك هترجاه ومش عارف حداد اي حاجه. الله، كل واحد انت محتاج له في حاجه تبقى عبد له ويتامر عليك. الله، لكن هو عمل ايه؟ قال الكبرياء لي وحدي. الكبرياء لي وحدي معناها اطمئن ايها العبد ان مفيش حد هيرد عليا حاجه، لان العظمة كلها ليا وحدي. ما تفتكرش ان حد هياخد مركز قوة من ناحيتي. كل انا كل لكم جميعا، خلق كلهم عيال الله واحبهم اليها وافضل بايه بعيالي. فما دام لله الكبرياء يبقى الحق سبحانه وتعالى يطمئننا على اننا حين نعبد الاله الواحد سيكفينا ان نخضع لاي انسان اخر. يبقى عزني بهذا الكبرياء ولا لا؟ ولذلك حتى الناس اللي عالم فطره يقول لك ده اللي مالوش كبير اشتري له كبير. ليه؟ اشتري له كبير علشان بهذا الكبير ده هيدفع عنه وهيبقى ليا في كل حاجه، اضع اليه في كل شيء. يبقى من عظمه الحق ان يكون له الايه الكبرياء. ولذلك هو قال الكبرياء ايه؟ اللي مزعني فيه طيب. ليه؟ انك تنازعني فيه وانت غير خالق للناس ما تؤمنش عليهم. ولذلك الانسان لا يتكبر الا اذا حجب نفسه عن استحضار كبرياء الحق. انما اللي يستحضر كبرياء الحق يستحي ان يتكبر. ليه؟ لانه شايف العظمه دي ويصحب الواحد يبقى كبير عليه. الذي يتكبر على الخلق يبقى مش مستحضر كبرياء الخالق عليه. ولذلك الكبرياء امتى بيضيع؟ ابقى ان واحد كان ضعيف واعانه واحد فقواه، يبقى عمل فيه حسن ولا ما عمل فيه؟ طيب واللي يعمل فيه حسن يبقى يعني مدين له وبيكبره وبيعمل له مش عارف ايه ما وفتعه. وبعدين الضعيف ده لما كده خد حظه وخد جاله وجاء طويل، يبقى اللي عمل فيه الجنين هو اللي بيدغره امام نفسه. افرض انه قاعد كده في القهوه والمظهر الجديد دي بقى وبقاله ماله وبقاله عزه وبقاله مش عارف ايه وبتاعه، الناس واقفه عنده ايه مش عارف ايه، وبعدين جه دخل على القهوه اللي له جميل وهذا سابق، ماذا يحدث له؟ يتلم شويه ويتمنى ان ده ما يبقاش في حياته، لان كل ما يشوفه يشعره ايه؟ يذكره ايه؟ يذكره ضعفه، وهو مش عايز يذكر ضعفه دلوقتي، هو عايز يبقى قوي. ولذلك يقول لك اتقي شر من ايه؟ من احسنت اليه. ليه؟ لانك لما احسنت اليه احسن الى من شئت ايه؟ يبقى اثيرا. فلما يحسن وبعدين هو يتقدم يقوم يكره مين؟ اللي هيخليه يتضاءل لما يشوفه، ما يحبش ايه؟ ما يحبش يشوفه. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى له حمد لأنه لا يغلب، وله الكبرياء لأنه أيضا لا يغلب، ما فيش حاجة أعلى منه. وما تفتكروش بقى أنها مسألة قهر وفتوانة، لا، ده حكيم. معنى حكيم إنه يتصرف المسائل اللي إيه؟ اللي لصالح إيه؟ لصالح خلقه، وهو العزيز الإيه؟ الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هي برضو ختام السورة، فكأنه نهانا من عزة وحكمة أيضا إلى عزة وإلى عزة وحكمة. تجد إن الحواميم السبعة كلها تتصل بالقرآن، فمثلا أولها غافر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز القدر مشترك، العزيز ايه؟ والعليم، عليم بمصالحكم ويوضع الحكايه في مصلحته. ومثلا بعدين تيجي مثلا ايه؟ هي بعدها فصلت مثلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وبعدين تيجي الشورى مثلا حاميم ايه؟ حيين سينقاف، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله، وكلها متصله بالايه؟ وبعدين يجي مثلا في الذكر يقول ايه؟ حاميم والكتاب الايه؟ المبين، انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدين يجي مثلا في الجهه حاميم والايه؟ والكتاب الايه؟ المبين، انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منزلين. وبعدين يجي في الايه؟ في الجسر يقول ايه؟ برضه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويجي في اول الاحقاف يقول ايه؟ برضه تنزيل الكتاب من الله الايه؟ العزيز الحكيم. الله، إذن كلها شيء حامين فيها نظام من الكتاب. لكن يلاحظ أن في بعض الصور حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. الله، أكل حامين اللي هي اللفظين اللي مش عارفين لهم معنى لحد دلوقتي وبنؤمن بهم غيبا تنزيل من الله العالم. يبقى هي وفي آية ثانية يقول إيه؟ حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه. أنزلنا إيه؟ طب الكتاب المبين يعني القرآن الظاهر الواضح اللي بتعرفه معانيه. طب وحاميم اللي مش عارفينه، أكن اللي مش عارف معناه واللي عارف معناه إيه؟ هو منزل من مين؟ ليه؟ قال لك الحكمة. إيه الحكمة؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحرس كل إيمان بمشهد. إيه يعني يحرس كل إيمان بمشهد؟ لأن الإيمان ده الأمر الغيب، المشهود ما يقالش فيه إيمان. يعني أنا لا أقول أنا أؤمن بأنني أجلس في المسجد الفردوس إيه؟ والناس بيسمعوا لي، لأن دي أمر مشهد مش إيمان به، ما أنت شايفه بعينك وليس مع العين أي. أما يبقى الإيمان لازم يكون بأمر إيه؟ بأمر غيبي.